بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من والاه. أما بعد، أحبتي في الله، هذه المحاضرة الثانية في الدورة بعنوان مهارات في دعوة النصارى. والحقيقة دائما أكرر وأقول أن كثيرا من الدعاة الأفاضل يعرفون عن النصرانية، ولكنهم لا يعرفون النصرانية، يعني يعرفون عنها وفيه ما يعرف عنها شيء. لكن مثلما عرفنا عن الشيعة ومعتقداتها نستطيع أن نهدمهم بإذن الله. ما يجي واحد يناقش شيعي ولا يعرف معتقد الشيعة. أنا أريد أن أصل بكم إلى أن تعرفوا العقيدة النصرانية وتعرفون الرد عليها وتعرفون أيضا رد الرد. فتكلمنا في المحاضرة الماضية عن مداخل في دعوة النصارى، وقلت إن دين النصرانية لابد أن نعرف أنه يعتمد على العاطفة. حاولت أوضح الفرق بين كلمة مسيحي وبين كلمة نصراني، وهذه مهمة. تكلمنا عن تاريخ نشأة الطوائف، والحقيقة يعني في نشأة الطوائف هذه أشرت إلى المجمع المعروف جدا جدا جدا، وهذا المجمع الذي أقر فيه التثليث بإقرار أو بقرار من ملك وثني يدعى قسطنطين في سنة 325 ميلادية. دي مهمة لأن ده الفيصل. هم بيقولوا التثليث وجد من زمان، لا لا، ما كان في تثليث زمان، لكن يقول لك مثلا في العماد، عماد المسيح، كان الابن في الماء والآب في السماء والروح القدس نازل عليه مثل حمامة. ده تفسيرهم هم، لكن التثليث لم يقر كلمة آب وابن والروح القدس إلا في سنة 325. مضمونه حاجة اسمها قانون الإيمان. ايه قانون الايمان؟ بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. يا عمي اهلا وسهلا، كويس، نحن نؤمن ايضا بإله واحد. فهم يقولون في قانون الايمان نؤمن بإله، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. اهلا وسهلا، دي من عندي. طيب، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ده هو اللي هو الله نفسه، ما يرى وما لا يرى، كل ده كويس، هم يسمونه الآب في هذه الحالة. طيب، وبعدين نعم نؤمن برب واحد، كويس، يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر اللي هو ده هنا الابن. بعدين نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، إلى آخر قانون الإيمان. فده القانون اللي وضعه أثناسيوس الرسول الرسولي. هو كلمة أثناسيوس الرسولي تفرق عن كلمة أثناسيوس الرسول. الرسول يعني عاصر المسيح، لكن الرسولي يعني انتسب إلى الرسل لا أكثر. يعني لو في تعليقات انا ممكن اقراها كتابة، يعني ممكن تسمعوه سريعا واسمع تعليقات يعني حتى كتابة. اما عن تاريخ الطوائف، يعني ما عليك في تاريخها العقيم هذا وما تشغل بالك به، لكن لابد ان تعرف ان هناك 3 طوائف اساسيين: الأرثوذكس اللي هم بيعتبروا نفسهم الكنيسة الأم، والكاثوليك، ثم انشق منهم البروتستانت. طبعا قلنا ان الكاثوليك انشقت عن الكنيسة الأرثوذكسية في مجمع اسمه مجمع خلق دنيا. وبعدين في القرن الـ16 جاء مارتن لوثر وقام بثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية وأطلق عليها ثورة الإصحاح الإصلاح، ومن هنا جت الكنيسة البروتستانتية، ومنها بقى تفرع خلاص النفوس وكنيسة المثال وكنيسة المعمدانية إلى آخر كل الطوائف. هقول بس لمحة عن الاختلافات البسيطة، آسف مش البسيطة، الاختلافات الواضحة بين الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، أي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الأرثوذكس عشان تاخد بالك هم يعتمدون أساسا على الطقوس، الكنسية، ودي اللي محضر فيها أنا دكتوراه، اللي هي الليتورجية، الصلاة الجماعية، يؤمنون بالبخور والجسد والدم وطقوس معينة. لا يهتمون كثيرا بالكتاب المقدس، يعني البروتستانت يهتمون كثيرا جدا جدا بالكتاب المقدس الصراحة، ويحفظونه ويحفظون الشواهد والآيات ومواضعها، لكن حتى القس الأرثوذكس إن لم يكن يعني قس ضليع ما يحفظ كثيرا من الكتاب المقدس، لكن يحفظه برمته، يعني يعرف رمة الكتاب كله والمواضيع اللي فيه أين ذكرت إلى آخره، لكن البروتستانت يهتم تماما بالكتاب المقدس لأنه ما عنده طقوس. البروتستانت لا يؤمنون بالأعياد، يعني لما تسمع عيد الميلاد تلاقي الكاثوليك هم اللي عاملينه هم والأرثوذكس فقط، لكن البروتستانت لا يهتمون بالأعياد، لا يهتمون بالكهنوت، يعني كلمة أبونا ما عندهمش أبونا، دي يقول لك كلنا ملوك وكهنة، ما فيش كاهن عندنا. الأرثوذكس يؤمنون بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، الكاثوليك يؤمنون بطبيعتين ومشيئتين، يؤمنون أيضا اللي هم الكاثوليك بصكوك الغفران، ودي مش موجودة عند الأرثوذكس، إن الواحد لما يعمل خطية يروح يعترف للقس وياخد ويدفع فلوس وياخد عليها صك غفران، ده كله عند الكاثوليك. عندهم عصمة البابا، عندهم عدم زواج الكهنة إلى آخره، عندهم عقيدة المطهر، يعني الواحد ما يروح النار طول عمره، يروح النار على كد خطاياه اللي ما دفعش فلوسها، يتعذب بالباقيين وبعدين يطلع خلاص براءة لأن هو دفع كد كده والخطايا بتاعته لا زيادة شوية، يقعد له كام سنة وهكذا. طيب لو دفع زيادة في حاجة اسمها زوائد القديسين، الزوائد دي تروح لغيره زي أبوه زي أمه، كل ده موجود عند الكاثوليك. أيضا ضمن المداخل أو المهارات القوية لأي داعية أنه لابد أن يدخل بالإنجيل، الإنجيل أقوى المداخل، والحقيقة أحبتي دي تجربة شخصية، هذه تجربة شخصية، ما كنت أسمع أبدا، طبعا لا تؤاخذوني عن أي لفظ، ده وقت ظلمة وانتهى، لكن ما كنت أبدا أسمع للقرآن ولا لمن يتلون القرآن ولا طبعا للحديث ولا السنة ولا الفروق بين السنة والشيعة، ولا أسمع لشيء في الإسلام، لكن الإنجيل قادني إلى الإسلام، فالتجربة الشخصية دي خدتها نهج في الدعوة. لا أنصب نفسي أبدا داعية إسلامي أبدا، أنا بقول أنا راجل بهدم العقيدة من داخل العقيدة، والراجل يجي يهدمها زيي مثلا أو يدرسها وبعدين يبقى كده تمام جزاه الله خير، وقلت إن أنا أقوى من يهدم وأضعف من يبني، أنا أهدم العقيدة في داخله وأول ما يقول لا إله إلا الله أسلمه لغيري. فده نهج مهم، لأن النصراني يحب المسيح ويحب كلامه ويحب الإنجيل، المسيحي يحب المسيح جدا وعمله ويحب عملا وقولا، ليش؟ لأنه قال من يحبني يحفظ وصاياي. فعندما تذكر له أن المسيح عليه السلام نفع عن نفسه صفة الألوهية، على طول تلاقي ودانه ترتقط كده وعايز يسمع المسيح نفع عن نفسه ازاي، لكن تقول له القرآن بيقول يا عيسى ابن مريم أقلت للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله، يقول لك يا عم قل زي ما تقول، لأنه هو مش مقتنع أساسا بالقرآن، لكن ينصت إلى الإنجيل. ومن هنا لابد أنك أنت تاخد سهام أو رموح هاعطيها لك بإذن الله تعالى، ما عليك أنك تحفظ الإنجيل كله، لكن على الأقل هذه السهام الخطيرة تستطيع أن تنقض العقيدة من جذورها، وهذا في الإنجيل، زي مثلا موضوع الشاب الغني لما سأل المسيح أيها المعلم الصالح، على طول المسيح رد عليه وقال لماذا تدعوني صالحا، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. إذن هنا نفى عن نفسه صفة الألوهية تماما كمان، ودي يعني من أقوى الآيات اللي موجودة عندهم، هم دايما لما تقول له مثلا المسيح قال إلهي، طب بيقول لمين إلهي إذا كان هو الإله؟ المسيح صلى، طب لمين بيصلي لما هو الإله؟ المسيح صام، طب لمين صام إذا كان هو الإله؟ إلى آخره، تلاقي رد واحد. أغلب الرد أو الرد الواضح عندهم يقول لك لا لا لا لا لا، ده كان ساعتها في الجسد، كان واخد جسد ولذلك كان يتكلم بصفته إنسان بالإنابة عن الإنسانية كلها. طيب يا عم احنا راضيين بكل ده، طيب بعد القيامة بعد الموت والدفن على حسب عقيدتهم، انا بتكلم من عقيدته، على حسب عقيدته هو مات ودفن وقام، طيب بعد القيامة هل ينوب عن البشرية؟ يقول لك لا ابد، طالما مات ودفن وقام يبقى الرسالة بتاعته انتهت بالنسبة لإيه؟ على طول هنرجع لامبارح بالنسبة للفداء، خلاص انتهى الإنابة بتاعته عن البشرية بالصليب، إن كانت قصة الصليب حقيقية. طيب بعد القيامة بقى ظهر لمريم المجدلية وهي رايحة الصبح بدري في فجر الأحد، والناس نيام، وفي موضع آخر يقول لك والظلام باق، يعني لسه يعني بين الفجر كده والليل آخر الليل، وراحت علشان تطيب جسد المسيح فلم تجده في القبر. ودي اكذوبه اكذوبه اكذوبه، لان هو اساسا ما دفنش، هو دي باجيه الكذبه، فهي ما لقيتوش في القبر. يا عمي خلاص هو قام، مع ان ده ما قامش، هو من الاساس ما اتدفنش، فهو قام فظهر لمريم المجدليه. فمريم المجدليه افتكرته البستاني، البستاني يعني حارس البستان. طيب فقالت للبستاني ده اهو، قالت له، بيقول لها يعني انت جيت هنا ليه ومن تطلبين؟ قالت له انا عايزه المسيح عشان عشان اطيبه بالاطياب. فان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وانا اتي واخذه. ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وانا اتي واخذه، على اساس ان هو البستاني. فقال لها يا مريم، فقالت له رابوني، رابوني يعني يا معلم، مش يعني يا رب، هما بياخدوا كلمة رابوني، قالت له ها يا رب، رابوني الذي تفسيره يا معلم، هما بيقولوا كده. فقال لها ايه؟ قال لها لا تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. أدي بعد القيامة أهو خلاص مش بينوب عن البشرية، وهو أساسا لم يصلب ولم يمت ولم يقوم، يعني دي بس بقية الحدوتة الكاذبة. أيضا في إنجيل مرقس أصحاح 12 وعدد 28، احنا قلنا بتتقسم الى اناجيل او رسائل، انجيل وبعدين اصحاح وبعدين عدد، وقلت قبل كده يعني مثلا انجيل مرقس زي اللي انا هقول اصحاح 12 عدد 28، انجيل لوقا اصحاح 15 عدد 29، وهكذا مثلا، يعني دي الايات بتاعتهم او تقسيم الانجيل. انجيل مرقس اصحاح 12 عدد 28 تقول له كده، يعني تقول ايه؟ ان احد اليهود الكتبه سال المسيح اي وصيه هي اول الكل، فاجاب ان اول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وهي أول، وهذه هي الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك، ليست وصية أعظم من هاتين. فقال له جيد يا معلم قلت، لأن الله واحد وليس آخر. نفس الكلام في إنجيل لوقا وإنجيل متى، فيه قال المسيح عليه السلام بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. بس الناموس مش الناموس اللي بيجرس، لا، الناموس يعني الوصايا، كلمة الناموس في العهد القديم معناها الوصايا، ناموس موسى يعني وصايا موسى إلى آخره. ومثل هذا أيضا زي ما ذكرت جاء في كل الأناجيل، وهنا يؤكد أن توحيد الربوبية والألوهية على أساس شريعة وعلى أساس دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام، وهذا ما دونه القرآن الكريم في قول الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل رسول غير لما أوحى إليه إني أنا الله فاعبدون، يعني أنت يا دوبك رسول تبلغ هذه الرسالة. وهذا ما فعله نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نادى في الناس كلها أنا عبد مثلكم. وما يجدر بالذكر التنبيه إلى أن المسيح بيّن أنه لا وصية أعظم من هاتين، إنك تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، وإنما أساس الناموس وأساس جميع دعوات الأنبياء وبناء عليه لو ألوهية عيسى عليه السلام ومشاركته للابن، مشاركته كابن لله في الألوهية عقيدة حقيقية، والإيمان شرط ضروري للنجاة والخلاص الأخروي كما نص عليه دستور الإيمان اللي قلناه في مجمع نيقيا، لبين المسيح ضرورة الإيمان بذلك، لكن هو ما قالش أبدا أبدا من ضمن الشروط اللي يتعلق بها الناموس كله والأنبياء انك انت تعترف باني اله على الاطلاق، ما قالها لا تلميحا ولا تصريحا ولا في دباجة ولا اختصارا ولا ولا ولا اي شيء ذكره المسيح عن نفسه وقال انا الله فاعبدوني. ضمن مهارات دعوة النصارى ايضا مهارة لابد ان تكون في الداعي، داعية، ابراز محبة الاسلام للمسيح عليه السلام، ودي نقطة مهمة جدا، هم يكرهون محمد صلى الله عليه وسلم جدا، بالنسبة لهم يقطع لساني أنه إنسان جاء لكي يأكل ويشرب ويتزوج النساء، الكبير منهم والصغير إلى آخره. هذه هو كل تفسيرهم لرسولنا الكريم، فيعتبرون أن كل مسيحي آسف يعتبرون أن كل مسلم يكره المسيح مثلما هو يكره محمد صلى الله عليه وسلم. دي نقطة مهمة، في داخله هو بيكره النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فعنده إحساس إن المسلم هذا بيكره المسيح، مش بيكره المسيحي، بيكره المسيح كمان. فإبراز محبة الإسلام للمسيح عليه السلام في المناقشات أمر مهم جدا. فمثلا طبعا معلش دي مقولتي أنا الخاصة صراحة، يعني اللي هو اسمها براءة الذمة، ولا اسمها يقولوا عليها إيه، براءة اختراع. صراحة يعني دايما أقول أن كل الذين جعلوا المسيح رسولا أكرموه، وكل الذين جعلوا المسيح إلها أهانوه. فتقول له الإسلام حتى في موت المسيح، نهاية المسيح قال إني رفع الله إليه، دي نهايته. أنت نهايته عندك إيه؟ نهايته إنه صلب ولطم على وشه يعني وجهه، علق على صليب، طعن في جنبه بحربة، وعلق على رأسه إكليل شوك، واقتسموا ثيابه بينهم، وعلقوه عريان إلى آخره. لكن الإسلام رفعه، ده نهايته. يعني لازم يعرف إن القرآن ذكر المسيح عدة مرات. أقول مثال مثلا، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورة آل عمران 55. شوف لما يسمع الكلام ده يقول لك بص اديكم اهو بتقولوا جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. قول له يا عم احنا ما كفرنا بالمسيح، نحن نؤمن بالمسيح، انت الذي كفرت بالمسيح وقلت عنه انه اله، لكن نحن لم نقل شيء اطلاقا ما قاله المسيح، انت جولت المسيح اقوال لم يقلها. لما تعرف النصراني هذا، طبعا انا قلت الفرق بين النصراني والمسيحي، يمكن تراجعوا ان شاء الله تسجيل فيما بعد التسجيل السابق. يعني لما تقول له ان المسيح ذكر في القرآن 25 مرة، ذكر صريح في القرآن الكريم، يستغرب. المسيح ذكر 25 مرة، وقد أفرد القرآن سورة كاملة اسمها سورة مريم، باسمها تسمى سورة مريم، واجعلها أطهر نساء العالمين. تعرفوا أقسم بالله، أقسم بالله أننا نحن المسلمون نحترم مريم ونقدسها ونطهرها أكثر من طائفة كبرى في النصارى اللي هم البروتستانت دول لا يعترفون بمريم إطلاقا إطلاقا، يقولوا عليها إنها زائد، خلاص هي أم المسيح أهلا وسهلا، هم كده بالظبط. لكن يشبهونها يقول لك إيه دي زي البيضة، إيه يا عم زي البيضة، يقول لك البيضة أخذنا منها الكتكوت اللي هو صغير الفرخة، يعني صغير الدجاج، أخذنا منها الكتكوت وخلاص نرمي القشرة، لا حاجة لنا بالقشرة، أو بمعنى أرقى زي حتة الذهب موجودة في صندوق، إحنا خدنا حتة الذهب وما حاجة لنا بالصندوق. أيضا لابد أن يعرف النصراني منا الآية الشهيرة في القرآن الكريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، شوف كررت مرتين، على نساء العالمين. ده مهم جدا، فلما يعرف أن القرآن نفسه والإسلام كرم المسيح وكرم أمه أكثر منه، القرآن أكرم المسيح وأمه أكثر من النصارى ذاتهم. طبعا اتهموها بالزنا إلى آخره، وزي ما قلت نهاية المسيح في الإنجيل كانت نهاية مأساوية، يعني غير القرآن، حتى بالعقل كده نهاية مأساوية، علق على صليب ومكتوب عندهم ملعون كل من علق على خشب. مهارة أخرى، طبعا مش مسلسلهم بالأرقام يعني، لكن بقول مهارة أخرى تعملها السابعة تعملها الثامنة، تعملها الثالثة، تعملها الأولى. مهم مهارات في دعوة النصارى. مهارة أخرى شوف هقول لك عليها كده بالبلدي، المسيحي يعني يؤمن إن المسيح موجود بجواره، يلبي احتياجاته، يرفع عنه الحزن والضيق إلى آخره، لأن أنا زي ما قلت أني هو دين عاطفي من الأساس، فالمسيح ده بجواره، إن رزق فيبقى المسيح هو اللي رزقه، المسيح هو اللي حافظ عليه. أنا حتى لما كان حد يجيني يقول ادعي لي، هم ما عندهمش كلمة ادعي لي، اسمها صلي لي. لما يجي حد يقول الكلمة دي أقول له المسيح معاه. فلو خرجت به، لو خرجنا به إلى معرفة من هو الله، سنخرج بفائدتين سأقولها لكم. مهارة أخرى يعني شبيهة بمهارة الهجوم، احنا بنسميها نهج الهدم. نهج الهدم هذا أعتقد أنه في غاية الأهمية، وزي ما قلت قبل كده أنه ده تجربة شخصية. يعني مثلا الأولى كانت الهجوم مش الدفاع، ده دلوقتي الهدم، هدم العقيدة ذاتها. تقول هل هناك فرق بين المسيح والله؟ لأن أنا أشرت فيما قبل أنك تصل به إلى من هو الله، يعني هو بيعتبر أن المسيح هو الله. طيب لما المسيح هو الله، فمن الذي كان يدير الكون أثناء ولادته، أثناء وجوده كجنين في البطن؟ مين اللي كان بيدير الكون؟ ومين اللي كان بيدير الكون وهو طفل صغير؟ كان بيدير الكون، طبعا متأسف لخدش الحياة، كان بيدير الكون وهو بيرضع من ثديي أمه. كيف؟ لذلك يعني تبدر إلى ذهني الآن تلك القصيدة الجميلة التي أحفظ منها القليل لابن القيم رحمة الله عليه، لما قال أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، فإن مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ عجبت لقبر ضم ربا والأعجب منه بطن قد حواه 9 من شهور ثم ينزل فاتحا للثدي فاه، فهل هذا إله؟ أيضا نقول له هل هناك فرق بين المسيح والله؟ هل التثليث واحد؟ أقول لكم على حاجة، حكاية التثليث دي كان بيعطينا في الكلية الإكليريكية دكتور كبير جدا، أستاذ البحث العلمي والثقافة القبطية، كان اسمه الأنبا غرغوريوس، من عتاولة الأقباط يعني، أسقف جليل في وضعه هناك يعني. هو مات طبعا، كان هو مدرس البابا شنودة على فكرة، لكن البابا شنودة لا يعترف به كان كثيرا يعني، لأني طبعا من فطاحل الأقباط عندهم. هو اللي درسني اللاهوت الأدبي واللاهوت الطقسي إلى آخره. فكان يقول كلمة جميلة جدا، يقول بصوا، ما أحد تكلم عن التثليث إلا وجرحه، ما أحد تكلم عن التثليث إلا وجرحه، وما أحد فسر التثليث إلا وجرحه. تعالى كده فسر التثليث، ما تعرفش، ده من أستاذ اللاهوت، من أستاذ علم اللاهوت، أستاذي أنا. في الحقيقة القصيدة دي أبكتني، يعني فعلا عجبت لقبر ضم ربا والأعجب منه بطن قد حواه 9 من شهور ثم ينزل فاتحا للثدي فاه. ده الهدم. تقول له هل هذا هو جسد حقيقي؟ اللي هو موضوع الجسد والدم ده اللي هنشرحه بعدين، ده اللي احنا بنسميه تخلي قبل التحلي. التخلي قبل التحلي، في نظرية اسمها الإحلال والتجديد، يعرفوها بتوع العلوم. ليه بقى؟ أقول لك ليه، لأن رسوخ الطقوس في ذهن المسيحي يقف حائلا بينك ما بينه. كيف رسوخ الطقوس؟ العيل الصغير ياخدوه من أول وهو طفل، يعني تانية ابتدائي مثلا أو يعني أقل من كده، ياخد أبوه في إيده في الكنيسة مثلا يوم أحد الشعانين اللي هو أحد الزعف، يلاقي الكنيسة كلها زعف، يا بابا يا بابا إيه هو الزعف ده؟ يقول له ده يا حبيبي اللي استقبلوا به المسيح زمان وفرشوه تحت رجليه. يجي بعد حد الزعف بدقائق، أول ما يخلص القداس بتاع أحد الزعف بالذات قبل عيد القيامة بأسبوع، يدخلوا في عيد في أسبوع الآلام، يبص الكنيسة يلاقوها كل العمدان بتاعتها كسوها بالأسود. فالطفل الصغير ل7 سنوات ده أو أقل يقول لأبوه بابا ليه هم كسوا الـ الـ الـ الـ الكنيسة كلها بالسواد كده وستر الهيكل أسود؟ يقول له يا حبيبي ده حزنا على المسيح، لأن ده أسبوع الآلام اللي هيتصلب فيه، اللي هيتعذب فيه. فدي راسخة في ذهنه من هو طفل، لما تيجي انت تشيلها له بقى بعد ما يكبر. فنهج الهدم هذا، لان هذه الطقوس كلها تقف حائلا لانه تعود على كده. يروح يوم الجمعة العظيمة يلاقيهم عاملين صليب كبير وعليه صورة شبه مجسمة المسيح مصلوب عنك في هذا اليوم. يقعد الطفل الصغير يبص في الصورة كده، ويبص في الآلام إلى آخره، ويبص في، أنا آسف، في والدته اللي جاها لابسة أسود في اليوم ده. طبعا هما بيلبسوا طبيعي ملون، لابسة أسود في اليوم ده، ويعني رايحة عادية جدا جدا، زي ما تروح كأنها رايحة جنازة بالظبط. كل الطقوس دي راسخة في ذهن الأطفال وهم صغيرين، فعشان كده لابد إنك تهدم العقيدة هذه. أمثلة لهدم العقيدة، يعني يكون عندنا أمثلة لهدم العقيدة، ودي مهمة جدا نكتبها في نقاط صغيرة كده. يعني مثلا فيما يخص الصلب، ده لب على العقيدة يعني، أو هو الخلاص نفسه اللي الأساس تجسد المسيح نفسه. بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال أن يكون المسيح عليه السلام ملعون. يقول لك ليه؟ يقول له لأن مكتوب ملعون كل من علق على خشب. طب أنت بتلعن المسيح؟ ولا أكتر من كده، بولس الرسول بيقول عندهم الكلمة دي على طول، بيقول الذي لم يعرف لعنة صار لعنة من أجلنا. ده كلام يتقال على إله أو حتى يتقال على رسول صار لعنة؟ طب أنت دلوقتي بتعبد رب لعنة؟ استغفر الله العظيم. أيضا من أمثلة هدم العقيدة حادثة مشهورة عند النصارى، وهي حادثة إنكار بطرس للمسيح. يعرفوها كلهم، إنكار بطرس للمسيح ده. عمنا بطرس كان أكبر التلاميذ سنا، علشان كده كنيسة روما اللي هي الكنيسة الكاثوليكية اللي هي الفاتيكان باسم بطرس، لأن هم يقولون أن بطرس بشر في روما وأسار الفاتيكان والكاثوليك هناك، وعلشان كده المسيح قال لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. فخدوها الكاثوليك وقالوا بطرس ده هو الصخرة، وبطرس هو اللي مبني عليه الكنيسة كلها، يبقى احنا الكاثوليك أم الكنائس. هقول لك حادثة بطرس دي بعد ثانية واحدة. في ليلة الصلب قبلها بليلة كانوا بيدوروا على المسيح، وبعدين يهوذا سلم لهم المسيح حسب الرواية. فلما قبضوا على المسيح عايزين يقبضوا الوالي على كل من أتباعه. فبطرس كان ماشي ولقى سيدة تصطلي، وأول ما شافته قالت أنت جليلي ولغتك تظهرك. جليلي يعني من الجليل، ولغتك تظهرك، أنت تلميذ ذاك. فأنكر بطرس، دي الرواية، أنكر بطرس إنه ما يعرفش المسيح ده. الله يا عم، ده أنت الكبير فيهم يعني أكبر التلاميذ. قال لا أعرف هذا الرجل. خلي بالك، لا أعرف هذا الرجل. تاني مرة جات له، لا لغتك تظهرك. قال حقا لم أعرف هذا الرجل. تاني مرة، تالت مرة سب هذا الرجل، ده خلاص متنصل منه تمام ما عرفوش. وتلاقي يقول لك إنكار بطرس للمسيح. هو حتى لما الواحد يعمل خطيئة ولا حاجة يقول يا عم هيكون أكتر من بطرس، ده كان أكبر تلاميذ المسيح وأنكره. يا عم الحاج، هل واحد زي بطرس ينكر المسيح؟ خلي بالك معايا، وينكره قدام مين؟ قدام جارية، مش قدام وزير ولا ملك. يعني بطرس مش ممكن يعمل كده. ونسيوا ايه؟ نسيوا كلمة حقا لم اعرف هذا الرجل، مش حقا لم اعرف المسيح، حقا لم اعرف هذا الرجل اللي هو هيصلب، اللي القي شبهه عليه. خد بالك، القي شبهه عليه، القي شبه المسيح عليه. فهو انكر هذا الرجل، قال ما عرفوش، ولم ينكر المسيح، قال حقا لم اعرف هذا الرجل. ومن هنا يظهر قول الله جليا وواضحا في القرآن، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.